بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات في الحلقة السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. سلهم على سبيل الإنكار عليهم والتوبيخ لهم والتقريع لهم: ألربك البنات ولهم البنون، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. ينكر الله تعالى على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات وجعلهم لأنفسهم ما يشتهون من الذكور، وكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. نعم، يسوءه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين، فكيف ينسبون لله جل جلاله القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ لقد كان مشركو قريش يقولون: الملائكة بنات الله، وكانوا يعبدونها من دون الله، فجمعوا في قولهم هذا بين جملة من الضلالات والأباطيل، جمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما يليق به جل جلاله، من جهة جعلهم الولد لله سبحانه، ومن جعلهم البنات التي لا يرضونها لأنفسهم، ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله وحكمهم بذلك: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث؟ الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، عباد مكرمون خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هل شاهدتم خلق هؤلاء الملائكة حتى تحكموا بأنهم بنات؟ صدق ربي إذ يقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ويسألون يوم القيامة عن ذلك كله. ليس الأمر كما زعموا، ما شهدوا خلق الملائكة حتى يزعموا أن الملائكة إناث، لقد قالوا هذا القول بغير علم وافتروا على الله الكذب. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، وإنهم لكاذبون. وعقيدة نفي الولد عن الله جل جلاله مما استفاض في الكتاب والسنة الصحيحة: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آية أخرى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية أخرى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. آية أخرى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فما أشنع وما أبشع هذه العقيدة الفاسدة، نسبة الولد إلى الله شتم لله عز وجل. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب. أولا جعلوهم بنات لله سبحانه، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وجعلوا ذلك الولد أنثى، ثم عبدوهم من دون الله، وكل ذلك بل كل واحدة من هذا كافية لتخليدهم في نار جهنم. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما الذي يحمله على أن يختار البنات دون البنين؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا قال تبارك وتعالى: ما لكم كيف تحكمون؟ أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ بئس الحكم تحكمون أيها القوم. أن يكون لله البنات ولكم البنون، وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم فتجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم. أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ سلطان يعني حجة. ألكم حجة تبين صحتها لمن سمعها بحقيقة ما تقولون؟ أفلا تتدبرون ما تقولون فتعرفون خطأه وتنتهوا عن قوله؟ ما لكم حجة على ما تقولون؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ائتوا ببرهان، ائتوا بسلطان، ائتوا بحجة، ائتوا بدليل، هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماء عن الله جل جلاله أنه اتخذ ما تقولون. فإن ما تقولونه لا يمكن قبوله في العقل، بل لا يجوزه العقل بالكلية. الحديث عن عالم الغيبيات إنما يستند إلى الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. فأتوا بكتابكم، أي فأتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله بأن الذي تقولون من أن له البنات ولكم البنين كما تقولون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. يقول مجاهد: قال المشركون الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سروات الجن. وسروات القوم سادتهم ورؤساؤهم. زعموا أن الله تزوج من سروات الجن من سادتهم ورؤسائهم فأنجبت له الملائكة. ولقد علمت الجنة الذين نسبوا إليهم ذلك إنهم لمحضرون في العذاب يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إنهم لمحضرون في العذاب يوم القيامة لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الله عما يصفون، تعالى تقدس تنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون. إلا عباد الله المخلصين، يعني إن عباد الله المخلصين ليسوا بمحضرين في العذاب، سبقت لهم من الله الحسنى، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فعباد الله المخلصون ليسوا بمحضرين في العذاب كهؤلاء المشركين والكفرة والظالمين لأنفسهم، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لا ينقاد لبقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن زرأه الله للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بمضلين أحدا إلا من هو صال الجحيم. فهذا الضرب من الناس الذين ذرأهم الله لجهنم هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة، كقول الله سبحانه إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، إنما يضل به من أفك، من هو مأفوك ومبطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. هذا يعني قوله سبحانه وتعالى خاصا قول الملائكة، له موضع مخصوص في السماوات لا يتجاوزه ولا يتعداه. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ما من السماء الدنيا موضع، هذا حديث مروي عن عائشة، إلا عليه ملك ساجد أو قائم. فذلك قول الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. وروي عن ابن عباس أنه قال إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، نصف صفوفا بين يدي ربنا عز وجل، نقف صفوفا في الطاعة، هذا كما جاء في أول السورة والصافات صفا، الملائكة تصف صفوفا في العبادة لربها عز وجل. وكانوا في زمن النبوة لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون فصفوا. وكان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم يقول أقيموا صفوفكم استووا قياما، يريد الله تبارك وتعالى بكم هدي الملائكة. ثم يقول وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث حذيفة عند صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طب هذان ثنتان فأين الثالثة؟ هذه الثالثة بيّنها ابن خزيمة والنسائي، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله عن أمة نبيه من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان عنهم، آخر سورة البقرة. وإنا لنحن المسبحون، نصطف نسبح الرب جل جلاله ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص. تسبيح كلمة تتضمن أصلا عظيما من أصول الإيمان، ركنا أساسا من أركان التوحيد، تنزيه الله سبحانه عن العيب والنقص، عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة. ولهذا تنزيه الله سبحانه يأتي كثيرا في أعقاب ما ينسبه المشركون زورا إلى الله من أوهام فاسدة وظنون كاذبة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال: وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. فالكون كله يعج بالتسبيح لله، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكن يا عبد الله يا رعاك الله من المسبحين، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لقد افتتحت سبع سور في كتاب الله جل جلاله بالتسبيح، وهي تسمى بالسور المسبحات. سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وإنا لنحن المسبحون الذين يصفون أقدامهم ويتخذون أماكنهم من العبادة لله عز وجل. والله قال عن ملائكته: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. للملائكة شفاعة عند الله، لكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وإلا من بعد إذنه جل جلاله، فإن لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا